إن الشهداء الآن يفتتحون هذا العرف، يحترفون درب الشمس. قومي زغردي، أسمعهم يلغون هذا الصمت بالصوت المدوي بصيحات المآذن. أبصرهم يأتون من تحت الحجارة في الخليل، ومن جذوع الشجر الغاضب في حيفا، ومن صمت الموانئ والمراكب فيك يا عكا. يطلعون كعاصفة مسكونة بالريح والإعصار. بالله من ذنبها الصار، هلت أنابيب الغضب من كل بلد وشار. بالله من ذنبها الصار، هلت أنابيب الغضب من كل بلد وشار. بالله من ذنبها الصار، هلت أنابيب الغضب من كل بلد وشار. علينا الكتب يا شعبنا دافع، يا قدس لا تحزني زحف الهدى قادم. يا قبلتي وموطن يا موقف الحاسم، يا قدس لا تحزني زحف الهدى قادم. يا قبلتي وموطن يا موقف الحاسم، فالحر لا ينحني يا شعبنا قاوم. والله من ذنبنا الصار، حلت أبابيل الغضب من كل بيت وشار. بالله والله من ذنبنا الصار، حلت أبابيل الغضب من كل بيت وشار. عهدوا علينا انكتب يا شعبنا دافع، شيشان ساح الوغى والموقف الفاصل. ظلام البغى وحطم الباطل، شيشان فاح الوغى والموقف الفاصل. شفوا ظلام البغى وحطم الباطل، ما دام ظلم طغى كل اللغى قاتل. هب اللهب واللهب من ذنبنا الصار، هلت أبابيل الغضب من كل بيت وشار. هب اللهب من دمنا الصار، هلت أبابيل الغضب من كل بيت وشار. وحدوا علينا انكتب يا شعبنا دافع، تشمير صبرا أيا جرحنا النازف. مهما تآمروا فلن يوقف العواصف، تشمير صبرا أيا جرحنا النازف. مهما تآمروا فلن يوقف العواصف. يا أمتي لك النداء سيف الوليد زاحف. هب اللهب واللهب من ذنبنا الصار، هلت أبابيل الغضب من كل بيت وشار. هب اللهب واللهب من ذنبنا الصار، هلت أبابيل الغضب من كل بيت وشار. وحدوا علينا انكتب يا شعبنا دافع.